ذكرنا في الدرس السابق كلام السلف في إثبات صفة العلوم، أليس كذلك؟ نعم. طيب، من كلام السلف أحمد؟ بارك الله فيك. ومن قال لا أعلم أين العرش؟ أحسنت، بارك الله فيك. قد قرأت لكم مرة وأقرأها لكم مرة ثانية ما يؤكد هذا الكلام. الشيخ عبد الوهاب السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم ماذا قال؟ قال: هذه المذاهب الأربعة ولله تعالى الحمد في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال. من هم أهل الاعتزال؟ طيب ماذا فعلوا أهل الاعتزال؟ النفاة المعطلة المحرفون. نعم، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. التجسيم مشبهة، وأهل الاعتزال معطلة النفاة. وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الصحابي رحمه الله التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. إذن هناك من أتباع المذاهب الأربعة من لحق بالاعتزال، ومنهم من لحق بماذا؟ بالتجسيم. لكن هل ينسبون إلى مذاهب الأئمة الأربعة في الاعتقاد؟ لا، في الاعتقاد هؤلاء صاروا معتزلة وصاروا ماذا؟ صاروا مجسمة مشبهة. نعم، هم أشاعرة وهم حنفيين وهم كذلك مالكيين مثلا في ماذا؟ في المسائل الفرعية الفقهية. أما في المسائل الاعتقادية فالمذاهب الأربعة الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة السلف الصالح والحمد لله، إلا في مسائل أخذت على من؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. طيب يا أخوة، قلنا هذه مسألة مهمة. إن رأينا إن احتج عليك مبتدع بقول عالم من علماء المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي في مسألة من مسائل الصفات أو العقيدة، ماذا تقول؟ تقول: هذا الكلام ليس لمذهب الإمام الشافعي، ولا ينسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا إلى مذهب أحد من الأئمة الأربعة، وإنما هذا الشخص نفسه التحق بأهل الاعتزال أو التحق بأهل التجسيم والتشبيه والقدرية وسائر الفرق وأهل الأهواء والبدع. أما المذاهب الأربعة فكانوا يقرون عقيدة السلف الصالح والحمد لله. طيب، من الناس من يحرف الفوقية، بمعنى ماذا؟ أخي، الأفضلية والخيرية. قلنا: ما الذي يلزم من هذا؟ الرحمن على العرش استوى، أو يخافون ربهم من فوقهم، ما معناه؟ أن الله أفضل من خلقه، أفضل من عرشه. وهذا الكلام يقول: الثلج بارد، الثلج بارد والنار حارة. صدقت يا أخي. معاني الفوقية، أنواع الفوقية والعلو. أسأل العلو تركي، أنواع العلو أخي، كم أنواع العلو؟ ما تراجع؟ تقدر. أنواع العلو سبعة أو ثمانية؟ ثلاثة. لا بأس. أخي عندك؟ لا لا، وراء أحمر بين العمرين. أنت نفسك علي. ما حضرت البارحة؟ هذا المفروض أن تحفظه يا أخي وتعرفه، حضرته وما حضرته. لا أقتنع. ليه؟ أنواع العلو لا بأس. أبو أحمد عبد الكثير ما موجود؟ أبو إسحاق كذلك؟ عند أخينا أبي أيوب. فوقية القهر صحيح، و الذات يعني فوقية الذات. نعم، و القدر والشأن والصفة. بارك الله فيك. ثلاثة أنواع. أهل السنة يقرونها ثلاثتها، أما أهل الأهواء والبدع يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فما الذي يكفرون به من أنواع العلو؟ ما يؤمنون به أي نوع من أنواع العلو؟ عجيب، علو الذات. ما يؤمنون به علوه على عرشه وفوقيته على خلقه، ما يؤمنون بهذا النوع، بل يعتقدون أن الله في كل مكان، يعتقدون أن الله في كل مكان. طيب، ومما قالوا في هذا الباب ماذا؟ أبو أحمد، من أشعارهم أن الله في كل مكان. لا، ليس هذا. ماذا قالوا؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت الشعر من المكلف. أو وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. الكل رب. لماذا؟ لأن الله في كل مكان وحل في كل شيء، لأن الله في كل مكان، والعياذ بالله، وهذا كفر وشرك. طيب يا أخو، ذكرنا الأدلة النقلية ووصلنا إلى الأدلة العقلية، ليس كذلك؟ نعم يا أخي، اقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: قالوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه. أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ثانيا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما. العلم البديهي في جميع النسخ بديهي بالياء، بديع بالياء، لا لا، الذي أعلمه والله أعلم، يعني حسب قواعد علم الصرف أن يقال بدهي وليس بديهي، مثل مدني، مدينة مدني، حنيفة حنفي، بديها بدهي. عند النسبة إلى وزن فعيلة تحذف الياء، مدينة مدني نقول فلان المدني، فلان مثلا الحنفي، وهكذا. بديها نقول بدهي، الياء تحذف والله أعلم، حسب القياس. نعم، عند النسبة. طيب، أحدها كملت الأول. قال العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. يريد أن يذكر لنا أو يقيم لنا أدلة عقلية على علو الله سبحانه وتعالى، فبدأ بالدليل الأول من الأدلة العقلية. ما هو الوجه الأول؟ قال كل موجودين موجودان، نأتي بهذا القلم وبهذه الورقة، إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات. أحدهما ساريا في الآخر وقائما به. لون هذا القلم قائم بالقلم أم منفصل عن القلم؟ اللون قائم بالقلم. قال كالصفات، هذا العلاقة بين هذين الموجودين. ما هما؟ اللون والذات. اللون والذات، اللون موجود والذات موجودة، إذن ما العلاقة بينهما؟ أن أحد الموجودين قائم بالثاني بالآخر. وإما لا، إما أن يكون قائما بنفسه، هذا الموجود قائم بنفسه وهذا الموجود قائم بنفسه، أليس كذلك؟ الآن ما علاقة هذين الموجودين ببعض؟ كل واحد منهما قائم بذاته بنفسه بائنا من الآخر، هذا بائن منفصل عن هذا وهذا بائن منفصل عن هذا. هل يحتمل أمرا آخر؟ كل موجودين إما أن يكون العلاقة بينهما المباينة المفاصلة، وإما ماذا؟ الاتحاد والارتباط والالتصاق. الصفة تقوم بماذا؟ تقوم بالموصوف. الصفة تقوم بالموصوف. أما الذات تقوم بالذات؟ لا، هذه الذات منفصلة عن هذه، مباينة عن هذه. طيب، انتهى. فأي دليل عقلي في هذا على علو الله؟ نقول نأتي الآن نطبق هذا الوجه. هذا وجه، هل عليه غبار أم متفق عليه بين العقلاء؟ متفق عليه بين العقلاء. وهكذا نقول ذات الله سبحانه وتعالى وجود الله ووجود المخلوقات، ما العلاقة بينهما؟ إما أن يكون الله سبحانه وتعالى قائما بماذا؟ قائما بالمخلوقات، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى منفصلا عن المخلوقات. فقلنا أن الله قائم، أن الله سبحانه وتعالى قائم بالموصوفات، نعم، والموصوفات مخلوقة، فالله كذلك ماذا يكون؟ يكون مخلوقا والعياذ بالله، ويكون حالا في المخلوقات، ويكون متحدا بالمخلوقات، وهذه عقيدة الحلول والاتحاد، وهذا كفر. إذن فيلزمنا أن نقول بالقول الثاني الذي هو ماذا؟ مباين، أن الله مباين. طيب، إذن النتيجة التي وصلنا إليها أن الله مباين عن خلقه. انتقل إلى الثاني. وإما أن يكون قائم بنفسه باينا من الآخر، قرأنا هذا، نعم، أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أول فبالاتفاق. امسح أو أما أولا، أما أولا امسح، نعم، فبالاتفاق. وأما ثانيا كذلك امسح وأما ثانيا، موجود في كل النسخ يا أخوة، لكن ليس له معنى حقيقة. تأملت كثيرا، حاولت أفهم أما أولا وأما ثانيا، أنا ما فهمته، ومن يفهم فليبين لنا إن شاء الله. ها، ماذا؟ الأول باطل، إيه؟ أين من وجهين؟ أين من وجهين يا أخي؟ لا لا، أين كلمة من وجهين؟ يحتمل إذن إما أن تحذف شيئا أو أن تزيد شيئا، أما هكذا غير مفهوم، غير صحيح. إما أن نقول والأول باطل من جهتين، الجهة الأولى بالاتفاق، الجهة الثانية كذا، إما أن نزيد كلمة من وجهين مثلا، أو من أمرين من جانبين، أو نمسح أما أولا وأما ثانيا. إن مسحنا كيف يكون المعنى؟ نقول الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته، هذا الاحتمال الأول، أن الله خلق العالم، أين خلقه؟ إما أن يكون خلقه في ذاته، أو ثانيا خارجا عن ذاته. والأول ما هو الأول؟ في ذاته، باطل بالاتفاق، لأنه يلزم أن يكون محل الخسارة. والأول باطل بالاتفاق، لماذا باطل بالاتفاق؟ لأنه يلزم أن يكون محلا للخسائر، أليس كذلك؟ هذا المعنى الآن واضح. أو أن نزيد ماذا؟ نقول من وجهين، الوجه الأول بالاتفاق، لكن الله أعلم حذف هاتين الكلمتين أولى وأوضح. نعم، أي نعم، وما كنا نحتاج إلى التعليل، قلنا والأول باطل. ما هو الأول يا شباب؟ أن الله خلق المخلوقات بذاته. الأول باطل بالاتفاق، لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون محلا للخسائر. المعنى واضح؟ واضح. والثاني للخسائر والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني ما هو الثاني؟ خارجا عن ذاته، أن يكون الله خلق المخلوقات خارجا عن ذاته. والثاني يقتضي ماذا؟ كون العالم، في بعض الطبعات العلمي، عندي العلم خطأ، والثاني يقتضي كون العالم أي كون المخلوقات واقعا خارج ذاته، هذا الصواب أم لا؟ فيكون ماذا؟ منفصلا، يكون الله جل وعلا منفصلا، هذا هو الصواب. فتعينت المباينة، مباينة عن من؟ عن من؟ الخالق عن المخلوق، نعم، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، يعني هذا غير معقول يا أخي، لأن هذا ماذا؟ تناقض، يعني أن نقول أن الله سبحانه وتعالى غير متصل بالعالم وغير منفصل عن العالم، إذن ماذا؟ هذا ما ممكن يا أخي، هذا قول غير معقول. طيب، ما هو الوجه الثاني يا أخي، الدليل العقلي الثاني؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات بالاتفاق، أين خلقها؟ إما داخلا في ذاته أو خارجا عن ذاته. إن قلتم داخلا في ذاته كفرتم، لأنه يكون محلا لماذا؟ للقاذورات والعياذ بالله. وإن لم يجوز لنا أن نقول بالقول الأول، تعين الثاني، ما هو الثاني؟ خارجة عن ذاته، إذن تعينت ماذا؟ تعينت مباينة الله ومفاصلته عن خلقه. طيب هذا الدليل الثاني العقلي. الثالث، الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه. هذا قول من؟ قول المبتدعة، سائر المبتدعة، كل من نفى صفة علو الذات يقول بهذا القول، أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. يقول أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي وجوده بالكلية. لأن الله، انظروا يا أخوة، يعني قلنا بعض الأشياء قد يتصور في الأذهان لكن لا يتصور وقوعه في الخارج، لكن هذا الأمر لا يمكن توقعه وتصوره حتى في الأذهان، أن يكون الله سبحانه لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن لا يوجد الله والعياذ بالله. يقتضي قولكم هذا، يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول. نعم أخي. فيكون موجودا إما داخلا وإما خارجا، والأول باطل فتعين الثاني فندمت المباينة. انظروا، لأنه غير معقول. أولا فند ماذا؟ أفند قولهم لا داخل العالم ولا خارج، قلنا هذا كلام باطل لأنه يلزم منه ماذا؟ نفي وجود الله أصلا. طيب بعدما أفندنا دليلهم نقول ماذا؟ فيكون موجودا إذن أين؟ إما داخل وإما خارج، والأول باطل كما تقدم، فماذا؟ فتعين الثاني فلزمت المباينة. قال وأما ثبوته بالفطرة. إذن انتهت ماذا يا أخوة؟ الأدلة العقلية. تأملوا هذه الأدلة العقلية على ماذا كانت؟ على المباينة، أليس كذلك؟ الأدلة على المباينة. وماذا قال هو في البداية؟ قال وعلوه، أول سطر قرناه اليوم، وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. وأما ثبوته بالعقل، هو يريد أن يثبت لنا ماذا؟ العلو بالأدلة العقلية، بينما الأدلة هذه كانت على ماذا؟ على المباينة. وهل هناك تلازم بين المباينة وبين العلو؟ نقول نعم. ارجعوا إلى صفحتين أو صفحة قبل هذا الموضع. نعم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. وجدتم؟ قرأنا في الأسبوع الماضي قبل أن نبدأ بماذا؟ بهذه النصوص التي تقرب 20 نوعا، قبلها بتقريبا 10 أسطر وأكثر، الطبعات تختلف. ومن سمع أحاديث الرسول، نعم، وكلام السلف بعد الأحاديث التي أخذناها الصحيحة والضعيفة، نعم، ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة. وجدتم؟ لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد. قلنا ما معنى الصمد؟ الذي لا جوف له، الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. إذن خلقهم خارجا عن ذاته، إلى هنا المباينة، أليس كذلك؟ إذن بما أن الله مباين عن خلقه فأين هو؟ في السفل أم في العلو؟ انظر، قال ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك. ما هو الضد؟ السفل، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا؟ وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. نعم. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه، ولا يستلزم نقصا ولا يجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل، إلى نهاية الكلام. إذن يا أخوة، يلزم من المباينة أن يكون فوقا، يعني بعدما تبين لنا بالأدلة العقلية أن الله مباين منفصل عن خلقه، أين هو إذن؟ فوق الخلق أم تحت الخلق؟ نأتي إلى الأدلة النقلية كلها تثبت أن الله فوق. نعم. طيب يا أخوة، اكتب فائدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسل المعطلة عن مسائل كلاهما. لما؟ ليس كلامي في التاء، أحسن، ما يتعلق بالعدد. نعم أصبت، لكن السؤال ليس عن العدد والمعدود، عن الفتحة والكسرة. نعم، عن مسائل خمسة أم عن مسائل خمسة؟ أبا عبد الرحمن، خمسة. عن مسائل خمسة، لماذا؟ مضاف يكون منصوبا. خمسة مضاف إليه، أين المضاف؟ أحسن. صفة، أحسن. والموصوف مجرور لكن بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. طيب يا أخي، ماذا كتبت؟ مسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان، تردي قواعده من الأركان. ترضي قواعده من الأركان. طيب، الأبيات أقرأ لكم الأبيات وأشرح لكم شرح مختصر إن شاء الله. لا وقت لدينا لكتابتي، لكن راجعوا نونية ابن القيم، نونية ابن القيم في مسألة العلو يا أخوة. الفلاسفة ماذا قالوا؟ أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ماذا يقول ابن القيم في أبياته الجميلة؟ يقول: وسل المعطل عن مسائل خمسة، يقول اسأل المعطل خمسة أسئلة فقط، هذه الأسئلة الخمسة ترضي قواعده من الأركان، تهلكه من الأركان، من الأساس، تنسفه نسفا. هذه الأسئلة الخمسة ما هي؟ قل للمعطل: هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ السؤال الأول: أنت يا معطل تعتقد أن المعبود الرحمن خارج الأذهان أم شيء في أذهاننا لا وجود له في الخارج؟ سؤال مفهوم. قل للمعطل: اللهنا المعبود شيء في الأذهان فقط نتصوره، نتصور وجوده، أم له وجود في الخارج؟ اسمعوا، فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. إن نفى وجوده في الخارج فهذا ماذا؟ معطل بلغ نهاية الكفر. وإذا أقر به فسله ثانيا، إن أقر بوجوده في الخارج فسله السؤال الثاني: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ أتعتقد أن هذا الله الموجود في الخارج هو الأكوان نفسه، هو الكون نفسه، هو الموجودات نفسه، أم هو غير الموجودات؟ وإذا أقر به فسله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ مفهوم يا معطل؟ استسلمت لنا، سلمت أن الله موجود في الخارج ليس في الأذهان فقط، هذا الموجود في الخارج هو عين الأكوان أم غير الأكوان؟ هو غير المخلوقات أم نفس المخلوقات؟ مخلوقات أنفسها وأعينها. مفهوم السؤال الثاني؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران؟ إذا قال لا، ليس هناك غيران، ليس هناك شيئان، وإنما الخالق والمخلوق سواء، نعم، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. هذا اعترف على نفسه أنه كافر اتحادي، حاشا النصارى أن يكونوا مثله. النصارى ما بلغوا كفره، لأن النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاث، أما هذا يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، الكل المخلوقات هو الله. ولذا يا أخوة انتقد الشيخ ربيع حفظه الله وأحسن الله ختامنا وختامه، انتقد سيد قطب في ماذا؟ في تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد، في قوله قل هو الله أحد ماذا يقول سيد قطب؟ يقول كل ما في الموجود ماذا؟ يعني يتجلى الله في مخلوقاته، أو كلام شبيه بهذا بقول الاتحاديين. نعم قال فحاش النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولئك ما صانوه عن حيواني. مفهوم؟ النصارى خصوه بمن؟ بالمسيح وبأمه، أما أولئك ما صانوه عن حيواني. وإذا أقر بأنه غير الورى، إن أقر قال لا تبت إلى الله أن الله غير المخلوقات، نعم اسأله، إن قال عبد ومعبود هما شيئان فاسأله ثالثا، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه، هنا أمران، هل هو في المخلوقات أم المخلوقات في ذات الله، هل خلق الله المخلوقات في ذاته أم هو داخل مخلوقاته. وإذا أقر بواحد من ذين الأمرين قبل خده النصراني، إن قبل بواحد من الأمرين قال أن الله خلق المخلوقات في ذاته أو أن الله في المخلوقات، من يقبله؟ النصراني. نعم لأنه كفر، ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني. هذه خشداشنا كلمة ما أفهمها، ليست عربية لا شك، نعم لكن بمعنى حبيبنا الحقاني، أن هذا حبيبنا. وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن، إن نفى قال لا إن الله ما خلق المخلوقات في ذاته ولا هو في مخلوقاته وما ولا هو حل في مخلوقاته، فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ إذن هل الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مستغن عن غيره أم أن الله قائم بغيره قائم بالمخلوقات؟ نفس الأدلة العقلية التي أخذناها أم لا؟ اسألوا هذا السؤال. فلذلك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان؟ هل هو قائم بنفسه أم قام بغيره كالأعراض؟ فإذا أقر وقال به هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان. إذا أقر وقال لا هو قائم بنفسه، إذن قل أقررت يا فلان أن هناك ذاتان، ذات الخالق المعبود وذات المخلوق العابد، وقل ذاتان بالنفس قائمتان، ذاتان قائمتان بأنفسهما، ذات الخالق وذات المخلوق. اسأله أخيرا أخبرني هما مثلان أم ضدان أو غيران؟ ذات الله وذات المخلوق مثلان أم ضدان أم ماذا غيران؟ وعلى التقادير الثلاثة فإنه لولا التباين لم يكن شيئان، سواء أجاب بغيرين أو بماذا، بمثلين أو بضدين، أقر بوجود ماذا؟ ذاتين منفصلتين عن بعض، أن الله سبحانه وتعالى مباين عن خلقه. ضدين أو مثلين أو غيرين كانا، بل هما لا شك متحدان. فلذلك يعني إن قال بأي من هذه الأقوال، إن قال ضدان أو قال مثلا مثلين أو قال، اعترف أنه ليس هناك اتحاد واختلاط بل شيئان. فلذلك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان نقطتم له وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. يعني أنتم أهل الحلول والاتحاد، أنتم علمتموهم ماذا؟ هذا الأمر وهذا الشرك وهذا الكفر. فهنا رد على من يا أخوة، وفي الأخير يقول الشارح إما أن يكون مثلين أو ضدين أو غيرين، وعلى كل فهما منفصلان متباينان، فثبت أن الله مباين للعالم وأنه فوقه عال عليه، وأنه فوق العالم ومباين للعالم. إذا ثبت يا أخو بالأدلة العقلية، يعني سألنا كم سؤال؟ خمسة أسئلة. ما من يذكر الأسئلة؟ السؤال الأول بارك الله فيك، موجود في الأذهان فقط أم له وجود في الخارج؟ إن قال لا وجود له في الخارج ماذا؟ معطل بلغ نهاية الكفر. السؤال الثاني، إن قال لا له وجود في الخارج ماذا نقول؟ السؤال الثاني هو الكون أم غير الكون، غير المخلوقات؟ إن قال هو المخلوقات كفر لا شك، كفره أشد من كفر النصارى. وإن قال لا غير المخلوقات نسأله سؤالا ثالثا، إن أجاب بنعم اختار أي الأمرين قبله النصراني، فيلزم أن يقول ماذا؟ قائم بنفسه مباين عن خلقه. وإذا ثبت أنه مباين عن خلقه لزم أن يكون ماذا؟ فوق عرشه. إلى هنا يا أخوة، هناك اعتراض على الدليل العقلي للدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم. السبكية أنواع، هذه النسبة كثير ممن ينتسب إلى هذه النسبة السبكية، فبعضهم على عقيدة سليمة وبعضهم لا، هذا أيهم لا؟ ارفع صوتك، صوتك مو هكذا. غدا عندنا عرض اعطيه غدا يتزوج ان شاء الله، الكل مدعو رجاء الكل على عشرة ما عندنا عرض ما شاء الله. الغلام الثانية ما